فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولا سندق استيال كسو دوادا برنامج كدوحة عاونا قضا بداءاتكم أخليسان وحاكم دا دقال عروس أولوغو خادي سلطيق عيدا مدكين يأي كليه قبل كجو بداهوس حكم قصاص أولوغو فوريي نندي لي حاسكي سأو كدعي ديغان هوستاقا دقمدا جنالي ولاية الشبيلة هوسي او سوق قبقبيسي ترتن قرآن اه او اوحيي دقموين كقبلك ميدوغ افريكا او قاد عي تلابة دي لغو ارييي ارقايقو دا اقابل سن صوماليا قدو بداسي يوه درسيجي تحانها اها اي مسائل فقه اه او قصاب سن بشار رمضان ايو وراركي او قدن بيي امورها عالمك اياد كل اجي سدون تان برنامشك ومركل يلوح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب إن مؤحد أهصقالك بشر رمضان سند كون أفر بقول أفر تنية سدحدة هجريقة وافق سنة سغالك بيش أفرات سند لبدا كون إيا لبيا لباتنك إي ميلاديقة أنقو دقلنوه برنامشك لوحة دقال يهنو كتيرسان حركة الشباب المجاهدين أي حالي دقال عروسكو قاضي سندق عيد مدى كينيا أي كليهين ديقان كهوزينغو أو كتيرسان قبل كجوبادة هوسي dagaalka ayaa ahaa mid xoogan oo la isku adeegsaday hubka culus iyo kan fudud lama helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi ida aad islaamiga ah ee furqaan ayaa dagaysanaysaan waxaan qaybaha hore talabsanaynaa barnaamijka dhuuxa waxaan ugu soo maqan wilaayada shabeelaha hoose oo soo gabagabeysay tartan qur'aan ah oo u dhaxeeyay degmooyinka gobolka xukun qisaas ah oo lagu furiyay nin dilay xaaskiisa iyo wararkii ugu dambeeyay ee caalamka balse iminka ku soo dhawaada darsigii taxanaha ahaa ee masaa'il fiqh ah oo ku saabsan bisha ramadaan xalqada sagaalaad ee caawana waxa ay ku saabsan tahay fadliga bisha ramadaan waxaa soo jeedinaya fadiilatu sheekh azam abu yahya ee dhageysi haboon bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah wa alaa aalihi wa saxbihi wa sallam ajmaciin amma bacd waxaynu ku dhaajinay masaa'ilkii ku saabsanaa fiqhu sawm ayaynu ku dhaajinay gaar ahaan soonka bisha ramadaan ayaynu ku dhaajinay masaa'ilkii ilaaqada la lahaa waxaynu caawa insha allahu tacaala iskortaa ku samayn doonaa soonka la soomaayo ramadaan dhexdeeda fadaaisha uu leeyahay iyo bisha ramadaan lafteeda fadaaisha ay leedahay ayaynu insha allahu tacaala caawa iskortaa ku samayn doonaa fadaaisha ay leedahay bisha ramadaan waxaa ka mid ah allah jalla wacalaa qur-aanka cadiimka ah wuxuu soo dejiyey bisha ramadaan iyo allah tabaaraka watacaala soo dejiyey waa bin loo xulay nusuulka qur-aanka loo xulay weeyaan intaasaana fadiilo ugu filan allahna jalla wacalaa wuxuu ku taqriiriyey fadiiladaas qur-aankiisa kariimka shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وحاولي بسيقارها نقرآن كاللوسو دجي طوانك الدنباء الرمضان سيدو الله تبارك وتعالى كشاغي آيات كمدا آيات لقرآنك أولي بالليلة القدر آيات لشاغي قرآنك لسو دجي إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين marka layla mubaarak wa habeenka laylatul qadriga weeyaan waxa ilaahay tabaaraka wa tacaala qur-aanka uu soo dejiyey ilaa samaa'i dunyaa ayuu u soo dejiyey ilaa baytul cizza ayaa loo soo dejiyey kadibna qaab munajama oo qayba qayba ah ayuu soo degayey 23 sannadood uu soo degayey fadaaisha bisha ramadaan waxaa ka mid ah albaabada jannada إلهي تبارك وتعالى وبلقا الباب دا نارتنا لما انتود والا اسبال الحنايو والا غلقا وطولق فيه أبواب النيران سورة سورك عليه الصلاة والسلام إنو الشهي فضائل كبشر رمضان أي الليه دي وحاكم دا وحال الدبرة شياطين تا إيا مرادة الجن والا الدبرة لما نوحي حمان تا قفك كل رنجلين أي إيا كوي مدحات كا ودنبا للدبرة أبواب تا الرحمة أي الليه دا هي نحريست والا فرا أبواب تا سمد والا فرا إلهينا تبارك وتعالى وحصاد درامتنا واقعي أو كنا واقعي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر نكي خير دون يو حلقي سبالة شوغاية كفايدي سو قابل نكي شر دون يونا ما نشر لشقي استمت شوكتي ده جاب سو أيو اللي فضايش دوحة كميدا هبين كستو أو كميدا هبين ندى رمضان إلهي تبارك وتعالى دد أي نار تكحرية ورسولك عليه الصلاة والسلام اللي انت بيسقو النوت المامايا إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وغلغت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باقي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة ورسولك عليه الصلاة والسلام وليه حديثك في سنن الترمذي قصة أروري الصحيح وعلمه سويديا وقفكم سويديين كره هذه الشياطين تي لحرحري لدبري محيود عذاب مركة قاركود إشار لاركو معاصي لاركو وليبا دعيسة مش رمضان قد هذا نعيس ولماذا مركي إشكال كنو عاسك الجوابيا وحي ليهين حديثك وحال لغفة السيركرة اللبا معنى اللبا دبو لغفة السيركرة اللبا دبو معنى وحويا إن لا إلا أضو وحال لحريون كوي مدحاتك يعني منكي مقامورتا أيا لحري لكن محاة شوغا كوي ريرا أيا شوغا هذه معاصي لاركا مشار لاركنا وحديثي قالين يا ما تحريض الدنيا وحويان كوير يرى ويان أو وحكا أكو عدة سنة حديث رسولك عليه الصلاة والسلام بكو عدة مرادة الجن أيال الدبر يا أبو رسولك لي عليه الصلاة والسلام أما وحلوق معنين كرا حديثك وحلوق تشيدا وتقليل يرام وحيران يمحي حمانتي يا يرانس إن حمانتو أي يرات بشر رمضان وأمر محسوس ويمانا وشي قف كستبا ودريمي كرا ويا ومركي لاسكو فيريا بش رمضان إيه بلاها كلام مركي لاسكو فيريا وحشر يرمحي ومعاسير مش رمضان أيام معاسير هدين لقي مادو تاسنا وحلورا كرا شياطين تو والله ونوع ويا شياطين الجن يا شياطين الإنسي صدق الله ودا قيبوت يوقف سميا إدى الله الدبري إيه لحري مركي محيهين وشياطين الجن ويان لكن شياطين الإنسي يجي الله بضبرينه الله بحرين شر مركا هدو بشر رمضان نحنعه أما معاسي الله عركو يا وضا وحوضا وحويا شياطين تي إنسي يبلادك عيد أيا وضا معنا صدح ذا وجين تبع لماذا ويشيغا بشر رمضان فضايش يدو وحاكم يدا وحاكو نحجيرا حبين كخير بدن من ألف شهرين كخير بدن كم بلود وأبين كليلة القدر ويا ورسولك عليه الصلاة والسلام أورين شري لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم وحاوغو تشرت الله تبارك وتعالى بشر رمضان أبين كخير بدن كن بلود كخير بدن قفكي بشر رمضان خير كذا لغا حرمان خير ودنبا وابا لغا حرمي با إلهي نقرأك سكواري بش أبين كاسو إن أنزلناه في ليلة القدر مركز لنا برارك وحل وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وسديتا يصدح صنو يصدح بلود إيه ها أيو نقنية صون كبش رمضان فضايش ولي وحاكم ده إلهي تبارك وتعالى ذنوبتا يخطاياتك أيو قفك غرافة ورسول كله صلوات ربي والسلام عليه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر انت ورد حيث صلاةها شنتا يجمع إلى جمع لك قادايو رمضان إلى رمضان لك قادايو انت ورد حيث ذنوب توقفك قليسة غيرتها ولك قدافيا وهذه كبائرتها وكذا يرادو كفق هذا ويا حديث كنا في صحيح مسلم وكصاروري وأكره رسول كله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه قف في رمضان صامه إيمانا واحتسابا كصامه إلهي تبارك وتعالى وحور نافية ذنوبتي هر مرتيب ونافية رسولكم مر لبادو حولي حي سلوات ربي وسلام عليه رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ومصيبة ويان معنا قفكو انتو جانس كفا يدي سنوايو انو ذنب داف وقرر سنوايو بش رمضان ورسولكو علية هاي قفة دلوبي بش رمضان وصوق الشي حدنا اي كبح هذا يساقون لو ذنب داف اي كبح هذا فضائل كرنو عاصة اي لا دحي مركة بش رمضان اي لا دحي اي انتا اي انكبضا وان لسوكو بكرين اي لا دحي لكن عاو إن شاء الله تعالى إنتاس أين كدي سنو الله نجل وعلا وحين ويدي سننا إنو إنك أقبلو عماشا لما أنتيدو إنك أقبلو إلا هين فضلك إلي ذا بش رمضان وإن وافجيو إنو ندو إنك أقبلو سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دين عظيم وهكذا وحلو يري مدوغ أفريكا أيا كسوهر جيستي طلابدي رئيس الوزارة دولة دوكو إريي وكيل كودا أقابرسان دالك الصوماليا ولوغو مقعابو أمباسدور مديرا ودوميها مدوغ أفريكا موسى فكي أو ورسو ساري أيا شاقي إن أو كولا عسانيها ورقد كسوبح دي رئيس الوزارة أي لغو إريي وكيل كودا الصوماليا وحانا أو سور لويي ورقد كسوبح دي فرماجو أي دم أحقي جينيسي إن دولة فدرالك إلا شاقيسو مدوغ أفريكا sida muuqata midowga afrika ayaa isgarab istaagay farmaajo iyagoo ka baxay garabka ra'iisul wasaare roble tanina waxa ay si xoojin doonta khilaafka u dhaxeeya farmaajo iyo roble hukun qisaas ah oo lagu fuliyay nuur maxamed ali oo 35 sano jir ah ayaa maanta ka dhacay deegaan hoostaga degmada janale ee shabeelaha hoose dadad u badan ayaa isugu soo baxay fagaaraha hanti wadaag halkaas oo lagu dilay Nuur Maxamed Cali oo hore u dilay xaaskiisa oo lagu magacaabi jiray faayiray maadeen gaabo mid ka mid ah qudada xarakatu shababul mujahideen ayaa faafahiyay qisaasta maalintii ay taariikhda ahayd 9ka bisha sideedaad Shacbaan 1443 hijriya kunna baagneed طبعاً إلى الله بيشة تدعات مارسو لما تكون إلى الواتن إلى الله ميلادية وحا محكمة دجمالة جنالة إيه ولاية إسلامية شوالة هوسة هرتدى دعوة كنتدي مدعية اللي لحظه إسماعيل ما دين جاوو تمن ايو تدين سنو جرعه دجن ماشا ليرا هذو هنتي وذاك وحوصو دعويي مدعاليه اه نور محمد علي صدن ايو شن سنو جرعه دجن ماشا ليرا هذو دسواريري وحويري وحان كو دعوين يا جوار ولا شيء قال به جري فاي يري ما دي جاو او اي حاكي فأهيد ايو تاف كو دلي وقت هذا لغا جوغو لح بلوت وحو كو دلي بوري اي لادحي ولا شيء فاضمة محمد او كيانو انت وذاك خلي صلاة الصبح لا يستوبحي ايو دلي وحرور اهلا مدرن ايادا ابهدا ايوهو يددنا منولا الموكالي او اي اتكو ابه ايوهو يو اهلا ma jiraan ama isku hooyo keliya. Anagana waxaan isku nahay isku aabe. Ilmaha kale oo aniga ila dhashayna way yaryar yihiin. Waxaa jirto hal gabar taangaar ah oo iyadana ay wareeray tahay. Waxaan rabaa marka in shareecada Islaamka siday qabto lagu fuliyo dilka uu u geystay walaashay. Kadib Ismaaciil wuxuu maxkamadda gudaheeda ku wakiishay adeerkiisa la yidhaahdo Axmed Daahir Cabdi. Wakaalashadiisana way ansaxday. Kadib maxkamadda waxay jawaab ka dhalatay mudacaleyhi Nuur. Wuxuu ku jawaabay sidaani: haa, gabadhaasi oo xaaskeeda ahayd qadar alle ayay u dhimatay, gacantayda ayay u sabab ahayd, shaydaan aa igu qaaday inaan seefeeyo. Kadib maxkamadda waxay u bandhigtay awliyaa'u damka saddex shay midkood: kow, inay qisaasadaan oo ay dishtaan; laba, ama inay diyo ka qaataan; saddex, ama inay iska cafiyaan. Waxay dhaheen waxaan rabnaa qisaas, ee hala noo qisaaso. Xukunka maxkamadda. Intaasi kadib maxkamadda markii ay dhageysatay dacwadii mudaci Ismaaciil iyo jawaabtii mudacaleyhi Nuur oo qiraal ahayd iyo dalabkii ay dalbadeen awliyaa'u damka in loo qisaaso gacan ku dhiigla Nuur, ayaa waxay xukuntay sidaani soo socoto: kow, Nuur maxamed inuu ku dilay xaaskiisa faayarey gaabow seef si kas ahna ugu dilay; laba, awliyaa'u damka faayarey inta qaangaarka ah waxaa u bannaan inay qisaastaan gacan ku dhiigla Nuur kuwa aan qaangaarin ama niirdhimanka ah. In la sugo shardi uma ahan qisaasta. Haddana maadaama ay dalbadeen qisaaskii, waa inay qisaasadaan oo ay dishtaan. Thabata hada alxukmu biliqraar adilat alxukmi qawluhu tacaala: wakatabnaa calayhim fiiha ana annafsa binnafs walcayna bilcayn walanfa bilanf waludna biludun wasinna bisin waljuruuxa qisaas فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الآية 45 من سورة المائدة. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الآية 178 والآية 179 من سورة البقرة. وبالله التوفيق الكلام عن قدماتي لكم في أخذ في أجرون في وحان وحدة وهجاك ولاية الشبه الله سعي سوق بقبيسي ترتن قرآن أو أدحيي دقمو ينكا قبلك ترتن كان أو أي كقيب قلين دادوا وين إيا قوة يرير أيا وحا هديد اللقو قدون سيي كوة كالمه ورقلي إيا دمان قفولي به أو كقيب قلي ترتن كا munaasabad di gunaanadka u ahay tartanka oo ka dhacday masjid Quba ee deegaanka Kunyabarow ayaa waxa ka qayb galay dad badan oo isugu jiray culumo, masuuliyiin iyo salaadiin. 10ka juskaalinta koobaad waxaa galay Adnan Abdullah Hassan oo u tartamayay degmada Baraawe kana socday madrasada Imaam Shafi'i ee deegaanka Kunyabarow, waxaana halkaa lagu gudoonsiiyay $100 iyo hadiyad kale. Kaalinta koobaad ee 15ka jus waxaa galay Salmaan Mustafa Abdikariim oo ka socday degmada Baraawe madrasadiisuna waa Imaam Shafi'i, waxaana lagu doonsiiyay lacag dhan $150 iyo hadiyada kale. Kaalinta koobaad ee 30ka jusna waxaa galay Cabdi Fitaax Maxamed Aadam oo ka socday degmada Baraawe madrasadiisuna waa Imaam Shafi'i ee deegaanka Kunyabarow, waxana lagu doonsiyay $200 iyo hadiyad kale. Waxa in la xuso, la baraarujiyo, lana barakeeyo oo loo duceeyo mudan istaahilana macallimiinta iyo maamulka madrasada Imaamu Shaafici oo sanadkan isku fuuqsaday. Saddexda kaalmo hore ee tartanka Qur'aanka Kariimka wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelle Hoose, madrasada ayaa lagu barakeeyay oo lagu amaanay khudbada Jimcaha ee masaajidda Kunya Baro. Guddiga ayaa ka warbixiyay qaabka tartanka. Waxa masjidkan oo magacaabo Masjidul Quba ka bilaabatay taariikhdu markay ahayd 3rd bisha Ramadaan musaabaqada Qur'aanka Kariimka ah ee la qaban jiray bisha Ramadaan. Musaabaqada waxaa ku tartamayay dhammaan ardaydii ka soo gudbtay musaabaqooyinkii lagu qabtay degmooyinka ay ka kooban tahay gobolka Shabeelle Hoose. Marka waxaa ka soo qayb galay tartanka, sida warbixinta hore aad ku maqlayseen, dhammaan degmooyinka ay ka kooban tahay wilaayada Shabeelle Suflaa Islaamiya, wilaayada gobolka Shabeelle Hoose, dhammaan marka laga reebo degmada Wadaweyn. La'allahum al-udhur, ha laga yaabaa in cudurdaar uu soo xabisay u soo celiyay. Musaabaqadaasi waxay bilaabatay 3rd bisha Ramadaan waxayna dhammaatay 4th bisha Ramadaan oo waxay socotay 2 maalmood. Marka musaabaqada waxaa ka qayb galayay ardaydii ka soo gudubtay degmooyinka ka kooban yahay gobolka, iyo waxaa garab socotay musaabaqada dadka waaweyn iyaguna ka kala socday degmooyinka gobolka Shabeelle Hoose. Ardayda ka soo gudubtay degmooyinka u soo gudubtay heer gobol ayagu waxay ahaayeen 22 arday ay ahaayeen, dadka waaweyn ayaguna waxay ahaayeen 10. Marka tirada guud ee ka soo qayb gashay musaabaqadan ka dhacday gobolka Shabeelle Hoose, dadka waaweyn iyo ardayda marka la isku daro 30 iyo 1 ay ahaayeen. Qaabka marka imtixaanka uu socday wuxuu ahaa nuqaad laga fiirinayo qofka tartanka ka qayb qaadanaya, ha noqdeen ardayda ha noqdeen dadka waaweyn. Hasii kala adkaado imtixaanku oo kan macallimiin kan dadka waaweyn hasa adkaado xoogaa kala adkeeyo, maadaama dad waaweyn ay yihiin hata adkaan, ama nuqaadka laga wada fiirinayay isku mid bay ahaan. Waxaa laga fiirinayay khata'a, fatxa, tajwiid iyo rujuuc iyo mulaaxadaad. Mulaaxadaadkaas oo si daqiiq ah loo fiirinayo oo lajnada loo qabilay si daqiiq ay u fiirinayeen, oo mulaaxada warqadda loogu talagalay ay jirtay, iyo notebook oo buug khusuus qar ah uuna dhinac socday. Marka si daqiiq ah ay lajnadu u saxayeen. Marka waxaa laga yaabaa qofka isagoo banaanka ka maqlaayay ama gudaha ku jiray maqlaayay arkaayay siday isagoo la ahayd in aysan wixii ku dhicin ayaa dhici karta, oo marka taada marka aragtidaadii iyo maqalkaagii iyo meesha soo dhigo meel iska soo dhigo, tan lajnada loo kabilay hooshaa loo xilsaaray loo idmaday wixii ay soo saarto kaasaa lagu camal falayaa. Ay ayaga isu dabarjeliyay, ayaga ayaa tanbiihoodii baraarugoodii cid kasta oo ka soo qayb galaysa musaabaqada ayaga ayaa xooga saaray. Marka sidaa daraaddeed wixii lajnada ay soo saarto kaas unbaa lagu dhaqmahayaa, taasna waa baraarujin. Darajada lagu saxaayay musaabaqada waa 100 darajo, 100 darajo sidaas. Insha allahu tacaala waxaa abaalmarin lagu doonsiin doonaa dhammaan ardayda iyo dadka waaweynba kuwa kaalmaha hore galay, sida kaalinta 1, 2, iyo 3, kuwaas ay abaalmarin lagu doonsiin doonaa, iyadoo oo la xusin doono dhammaan musaarikiinta kulligoodii oo iyaguna la abaalmarin doono. Haylhumul qawmu laa yashqa jalisuhum, waxaan nagu abaalmarin doonaa waa hadaayaad ay ugu talagashay ay ugu talagaleen maamulka gobolka shabeella hoose guud ahaan insha allahu tacaala. intaasaan kusoo gabagabaynayaa. hada wabillahi tawfiiq. ugu dambeyntii sheekh cabdisamed waaliga shabeella hoose ayaa soo gabagabeeyey munaasabadda. alxamdulilahi rabbi alcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إلهي سبحانه وتعالى يا أمه لقينا نوشرفي inaan weyneyno kitaabkiisa iyo kalaamkiisa. waxaan kaloo alla ugu hadlaqaynaa inuu na soo haleeshiyey, na soo gaarsiiyey bishii qur-aanka. waxaan kaloo alla ugu hadlaqaynaa inaan maanta ku tartamayno kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaan kaloo ammaan u soo jeedinaynaa jazaahum allahu khayran lajnadii hooshaan insha allah tacala noo daadihinaysay ee juhdiga dheer ku bixisay ee isku kallifay ku talagalay insha allahu tacaala wax daqiiqa inay noo soo gudbiyaan. waxaan u mahadnaqaynaa jazaahum allahu khayran macalimiinta soo diyaariyey ardada ay soo gaarsiiyey inay u tartamaan. waxaan kaloo u mahadnaqaynaa ardada insha allahu tacaala qur-aanka baranaysay, waalidiintii dhalay ee soo barbaariyey. ilaahay subxaana wa tacaala ha idinkaga dhigo uwad baari ah, waalid saalixa markaa dhimataan idin soo duciyo allah ha idinkaga dhigo. ikhwaani, fadliga uu leeyahay kalaamka ilaahay subxaana wa tacaala iyo ahalkiisa wax la soo koobi kar maaha. ina aladiina yatluuna kitaaba allahi wa aqaamu salaata wa anfaquu mima razaqnaahum sirran wa calaaniya yarjuuna tijaaratan lan tabuur ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. dadka hadii jeer akhriyo caadada ay tahay hab dhaqankoodu yahay qur-aanka ilaahay subxaanahu inay akhriyaan ganacsi aan khasaare inay leeyihiin, fadli intaasaa ugu filan. waxaa kaloo nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam laga wariyey inuu khayr ku koobay qur-aanka ninka barta dadkana sii bara. khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah, waxaa idinku khayr badan ninka qur-aanka barta dadkana sii bara. iyadoo qur-aanka la baranayo ilaahay subxaana wa tacaala haddana dadka uu kala fadilay. nebi sal alla wasalam wuxuu yidhi qofka qur-aanka akrinaayo maahirkana ku ah maca safarati alkiraami albarara, malaa'igtaas ayuu waxa weeyaan wacood u ahaanayaa. kii baranaya ee juhdiga bixinaya asagana lama qadinin. qofka waxa weeyaan qur-aanka uu dhibaayey ee carabkiisa uu ku adkaa ama weynin waxa weeyaan ha ku dhibo ama yaraan ha ku noqdee asagana lama qadinin, ajir ayuu leeyahay, kuma qadaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa. qur-aanka qofka muslimka ah ee maanta waxa weeyaan bartay ku camal falay qiyaamahaasaa u doodaayo shafiicay ugu noqonaya alla agtiisa uu erge ugu noqonayaa. waxaana laga rabaa marka ikhwaani ilaahay idin barakeeyo maadaama bil barakaysan aan ku jirno bishii qur-aanka la soo dejiyey aan ku jirno, fursadahaas iyo insha allahu tacaala iyo kheyrkaas iyo fadliga qur-aanka uu leeyahay inaana ka qadin. si guud waxaa lagu jiraa xaalad waxaa lagu jiraa dadka muslimiinta ay ku nool yihiin maanta abaaray ku nool yihiin, roobka sidii la rabay usuma soo raacin, bal meelaha qaar kama uusan da-inba. xaaladda maanta qof kasta oo muslim waxaa la rabaa xaaladdan oo kaleeto inuu dareemaa la rabaa. maanta waxaan ku jirnaa beyd ilaahay subxaana wa tacaala, waxa aan weyneynayna waa kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala. weyneynta ilaahay tacaala kitaabkiisa aan weyneynayno iyo beydkiisa meesha ilaahay tacaala ugu fadhiyo dhulkiisa aan ku jirno ilaahay tacaala ku baryaynaa. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu baryadeena nagu qadin. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم أسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم إنك كنت غفارا, اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا, اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا, اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين, اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا, اللهم إنا نتوصل إليك بتعليم كلامك. إلهي سبحانه وتعالى ما تحاول توصلنا وين أنت أو وين الكتاب كيسا. إلهنا ورابي, إلهنا ورابي, إله مدى صورابي, إله حول هذه أنعمتها, إله صورابي. إلهي سبحانه وتعالى وغفور رحيم. إخواني وديسينا إلهي سبحانه وتعالى ما تنونا ورابيهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. دين عظيم وطهي قبقبدا برامشك روحا إيانكو سيسيقينا إمي كانكو سودوادا وركي أقدم بي أمورها عالمك وحانا إنو سوجيدين يوريهنا سلمان أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحدكو سودواتان وركي أقدم بي عالمك هدي إنو كهر برنا وركا كيمان يدولك مسلم كفلسطين ee ku jira gumeysiga maamulka yahuuda waxay ku warramayaan inay sii socdaan tacdiyadka ay geysanayaan ciidanka maamulka yahuuda kuwaas oo tan iyo bishan barakeysan ee ramadaan ee dhulka filistiin ka bilaabay olole ay ku beegsanayaan ee dhalinyarada muslimiinta kadib markii gudaha dhulkaas ay ku soo bateen weerarada kala geedulnimada ah ee geysanayaan dhalinyarada muslimiinta. ciidanka maamulka yahuuda ayaa maanta sabti ah wuxuu ku dhawaaqay inuu bilaabay howlgal military oo ka dhacaya ee hareeraha ee magaalada Janin iyo gudaha ee mukhayimka ee halkaasii ee ku yaala iyo sidoo kale ee deegaan lagu magacaabo Barqiin ee halkaas oo ciidamada maamulka yahuuda ay ku faafiyeen ee saddex guuto oo ka tirsan ee ciidanka maamulka yahuuda. wasaaradda caafimaadka ee Filistiin ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in rasaas ay rideen ciidamada maamulka yahuuda uu ku dhintay ee qof Filistiini ah, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen ee tiro intaasi ka badan oo dad Filistiiniyiin ah kadib markii ciidanka maamulka yahuuda isku dayeen inay xoog ku galaan ee mukhayimka ama kaamka ku yaala magaalada Janin halkaasoo ay dhalinyaro hubaysan ay ku sugan yihiin islamarkaana ay difaacayaan ee mukhayimka iyo dadka muslimiinta ee ku nool diidan yihiin in si fudud ay ku soo galaan ciidamada maamulka yahuuda. dadka ku dhaawacmay rasaasta ay rideen ciidamada maamulka yahuuda waxaa la geeyay isbitaalka Janin iyo sidoo kale isbitaal kale oo lagu magacaabo Ibn Sina oo ku yaala ee magaalada Janin ee dhulka muslimka ee Filistiin si gaar ah u hoos tagta daanta galbeed. ee wariyeyaal ku sugan ee goobta waxay soo sheegeen in qofka ciidanka maamulka yahuuda ay maanta dileen lagu magacaabo Axmed As-Saadi loona yaqaan Abu Islaam kana mid ah dagaalyahanada Saraayil Qudus oo ah garabka military ee xarakada lagu magacaabo Al-Jihad Al-Islaami ee ka dagaalanta gudaha dhulka ee Filistiin. maalmihii la soo dhaafay iska horimaadi ayaa ka dhacayay mukhayimka Janin ee dhaca waqooyiga daanta galbeed. iska horimaadidaas oo dhexmaraya ee ciidanka maamulka yahuuda ee doonaya inay gudaha u galaan mukhayimka iyo dhalinyarada Filistiiniyiinta ee difaacaya ee dadka muslimiinta halkaasi ee ku nool. xaaladan ka taagan ee kaamka Janin ayaana soo bilaabatay markii ciidamada maamulka yahuuda ay weerar ku qaadeen guriga uu deganaa nin lagu magacaabo Racad Xaasim oo ahaa fuliyihii camaliyad ee ka dhacday magaalada Talaabiim, kana dalbadeen waalidiintiisa iyo xubnaha qoyskiisaba inay isu soo dhiibaan oo ay ciidamada maamulka yahuuda isku soo dhiibaan. haddii aynu intaa ku dhaafno dhulka Filistiin, dowladda Ruushka ayaa sheegtay in ciidankeeda ee ka dagaalamaya waddanka Ukraine ay la kulmayaan khasaare ba'an oo aad u xoogan, taasoo ay ku tilmaamtay dowladda Ruushka inay tahay wax laga xumaado. afhayeen u hadlay ee qasriga looga taliyay dowladda Ruushka oo lagu magacaabo Dmitri ayaa sheegay in khasaaraha ka soo gaaraya ciidanka Ruushka dagaalkii kaga jiray waddanka Ukraine ay tahay masaad ama dhibaato xanuun badan oo aad u weyn, sida uu hadalka u dhigay, isagoona sheegay in tan iyo markii ciidamada Ruushka ay bilaabeen dagaalka Ukraine ay waayeen ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan qaybaha kala duwan ee militariga dalka Ruushka, kuwaasoo ku dhintay dagaalada ka soconaya waddanka Ukraine ee dhexmaraya ciidanka Ruushka iyo kuwa Ukraine. waa ictiraafkii ugu weynaa oo miisaankiisa leh oo ka soo baxa dowladda Ruushka tan iyo markii uu bilowday ee dagaalka ka soconaya waddanka Ukraine ee dhexmaraya ciidanka Ruushka iyo kuwa Ukraine. Waxaana todobaadkii ugu horeeyay ee dagaalkaasi socday ba ay dowladda Ruushka qiratay in dagaalka looga dilay 498 askari oo Ruush ah, taasoo ka dhigan in hadda maadaama uu dagaalka soconayo bil iyo bar uu aad u badan yahay khasaaraha gaaray ee ciidanka Ruushka ee ka dagaalamaya waddanka Ukraine. Wararkii ugu dambeeyay caalamkana halkaas ayaan ku soo afmeerinaa. Wudahanna waa iga inta barnaamijka. Dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegeynaa sidaas iyo fi amanillaah. Wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.